العلم يستطيع طالب العلم أن يدحض الشبهات وأن يفهم خطورة الشهوات والشبهات وأن يفرق بين المأمورات والمنهيات وأن يعبد الله تعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. العلم يا عبد الله تستطيع أن تحصل به أجرا عظيما حتى بعد وفاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. العلم له فضل عظيم على صاحبه يرفعه الله بالدرجات العلى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرزقك خشية الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يجعلك تفرق بين الأشياء: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تعبد الله على بصيرة، تطبق أمر الله وتجتنب ما حرم الله. لك أجر عملك ولك مثل أجر كل من تبعك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. العلم دليل على إرادة الله بك الخير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم راحة لك في أمر دينك ودنياك، فتزود يا عبد الله بالعلم النافع والعمل الصالح بالتتلمذ على العلماء الربانيين الذين يقضون به بالحق وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تفضل. فضائل العلم. قال رحمه الله: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال، ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فاجتهد في طلبه، واستعذب التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظب على تقييده وروايته، ثم انتقل إلى فهمه ودرايته. ثم أشار إلى بعض فوائد العلم منبها ابنيه على ذلك. فمن أعظم فوائده أنه يرفعك في الدنيا والآخرة، ينفع قليله وكثيره. صاحب العلم له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الملائكة وإن العالم وطالب العلم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف البحر. وأنه طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنه سبب الرفعة والمكانة العالية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما أن العلم يجعل صاحبه في مصاف أهل العلا في الدنيا والآخرة، ومن أهل السعادة الذين يسعدون في دنياهم وأخراهم. كما أن من يطلب العلم دائما وهو في سكون وراحة ودعة لأنه واثق فيما عند الله، ولأنه حسن الظن بالله، ولأنه كثير التطبيق لشرائع الله. طالب العلم يعمل وهو واثق من عمله، لأنه يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. فعلينا أن نعنى بطلب العلم، وأن نجتهد في تحقيق منافعه وفوائده، وثمرة العلم هي العمل، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. رفعة أهل العلم. قال رحمه الله: وانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران. هل تريان أحد أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبياعاتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جبالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. العلم رفعة لصاحبه كما تقدم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم راحة لصاحبه في أمر دينه ودنياه. والعلم يوصل صاحبه إلى الدرجات العلى والمناصب العظيمة ولو لم يطلب ذلك. ولذلك يروى عن سفيان أنه قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وطالب العلم يعرف الحلال من الحرام، والخبيث من الطيب، والحق من الباطل كما تقدم. وطالب العلم له منزلة رفيعة عظيمة عند الرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والذكر والأنثى والوضيع والشريف، كلهم يحترم من يطلب العلم لأنهم بحاجة إليه. طالب العلم ينفع إخوانه المسلمين بما يسديه إليهم من نصح وعلم ودعوة وإرشاد، وما يوجههم به من خير في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم يملك كنوزا لا تفنى بخلاف سائر المناصب، فالرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والحاكم والمحكوم كلهم تتلاشى أمورهم بمجرد أن ينتقلوا من حال إلى حال. أما صاحب العلم فإنه باق في صدره يحمله معه حيث ما كان، فلو جرد من جميع أموره ومن جميع شؤون دنياه فإنه لا يمكن أن يجرد من علمه، لا يمكن أن يجرد من علمه. فعليكم بالعلم، فإنه طريق الهدى وطريق الهداية وطريق السعادة في الدارين. نعم. التفقه في الدين. وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء، ويضرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. العلم درجات. وقبل أن نشرح كلام المصنف، فإن العلم نوعان: علم يعتبر فرض عين لا يعذر به مسلم، بل تلزمه معرفته، وعلم هو فرض كفائي. فالعلم الذي هو فرض عين معرفة التوحيد وما يضاده من الشرك، معرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان، معرفة الحلال من الحرام، هذا القدر فرض عين لا بد منه. وهناك ما هو فرض كفاية، وهي كونه يسعى ليكون موجها أو معلما أو مرشدا أو مفقها أو محدثا أو نحو ذلك، فهذه الأمور فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقطت عن الآخرين، وإن تركوها جميعا أثموا جميعا. وعلى المسلم أن يبدأ بالتدرج، فيبدأ بكتاب الله جل وعلا تعلما وتعليما وتجويدا وترتيلا وفهما، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم بعد ذلك، أعني بعد أن يتقن القرآن أو شيئا منه ولو نظر ويحفظ ما استطاع أن يحفظ، يبدأ بالسنة أو يبدأ بهما جنبا إلى جنب، فيحفظ مثلا الأربعين النووية، ثم يتعلم أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير، ثم الفقه ثم التفسير ثم سائر العلوم، وقبل ذلك كله توحيد الله سبحانه وتعالى والعقيدة الصافية المستمدة من كتاب السنة والخالية من كل كدر، ثم يتبحر في سائر العلوم إن شاء. ولكن المهم أن يتقن هذه المبادئ الأولية قبل كل شيء. ومما يجدر التنبيه إليه أن البعض من الناس يتعالمون ويدعون العلم وهم ليسوا أهلا لذلك، فيأخذون في النشر هنا وهناك قبل أن يكونوا مؤهلين للعلم النافع، وربما أحدثوا فتنا وسببوا فرقة وفسقوا وبدعوا وكفروا بغير علم، وهذا أمر في غاية الخطورة، وكل ذلك ناتج عن ضعف العلم وعن عدم أخذ العلم وعن كونهم لم يأخذوا العلم عن أهله، لم يأخذوه عن أهله، لم يأخذوه عن العلماء الربانيين، وإنما أخذوه من زبالات الإنترنت أو من زبالات الصحف أو عن الموتورين من أهل الإفراط والتفريط أو عن بعض أدعياء العلم الذين يستحلون بعض المحرمات ويتجرؤون على الفتوى بغير علم. فمنهم من أحل الغنى، ومنهم من أحل التمثيليات، ومنهم من أحل اختلاط النساء بالرجال، ومنهم من أحل العزف والمعازف، ومنهم ومنهم، وكل هؤلاء بعيدون كل البعد عن الجادة، ولا يتورع بعض الجهلة من أن يأخذ علومه عنهم فيضل ويضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك يجب أن نتنبه إلى خطورة التعالم، وعلى كل مسلم أن يعرف قدر نفسه وأن يستحي من الله، فلا يتكلم في مسألة إلا وعنده فيها علم من الله.